كما حددنا سابقا المفروض اننا انتهينا من المقرر. هل هناك اشكالات او اشكاليات عندكم او اسئله فيما يخص المقرر؟ طبعا استطيع ان اريد مراجعه من الاول الى الاخير كما سبق وقلتكم، لكن اذا كان في اسئله في الماده انا اجيب عنها او نتناقش فيها ان شاء الله. هل سبق فيما يخص التقعيد والاستدلال. نعم. وش التقعيد والاستدلال فيما يخص هذه المسائل الأربعة المذكورة فقط؟ هذه ما نحتاجه؟ أم نحتاج إلى أكثر؟ مثلا هذه التعريف الموجودة الأربعة فقط لا. مثلا حينما تقول تحدث عن التقعيد والاستدلال، ما هي التقعيد والاستدلال؟ صافي تذكر هذا الأربعة. وتقول والتقعيد الذي مقصود به في الاستدلال هو طلب الدليل الذي ليس نصا ولا إجماعا. هذا هو الاستدلال، عنده أربعة تعاريف. نعم. التعريف الذي أخذناه في القواعد الفقهية الأقرب صدقا في مادة القواعد الفقهية هو الذي هو طلب الدليل الذي ليس نصا ولا إجماعا. وطلب الدليل الذي ليس نصا ولا إجماعا قد يكون استصحابا، قد يكون استصلاحا، قد يكون، وأعطيتكم الأمثلة في الاستصحاب. نعم أمثلة نعم. إذا قلنا التقعيد بالاستدلال، لو جاء السؤال مثلا تعرف التقعيد بالاستدلال، تقول التقعيد ستعرف للتقعيد من قاعدة يقعيد هو في اللغة ثم تذهب إلى الاستدلال. الاستدلال في اللغة طلب الدليل، والاستصلاح وفي الاستصلاح يطلق على أربعة معاني. المعنى الأول طلب الدليل الذي هو قرآن أو سنة، طلب الدليل الذي ليس مصدر ولا إجماعا، طلب الدليل ولا قياسا ولا إجماعا. ولا قياسا. إذا لم يكن نصا ولا إجماعا ولا، هذا هو المعنى المشهور للاستدلال. آه سبحان الله. وهذا هو الذي يعود. ذكر طالب هذيك. نعم. على كل حال إذا ذكر هذا يكون جوابه صحيح. إن شاء الله. لأن الذي يهمنا هو الذي ليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا، فإن لم يكن نصا بمعنى قرآن أو سنة ولا إجماع ولا قياس سيكون استحسان، قد يكون استصلاح، سيكون استصحاب، وأعطينا أمثلة تقعيد بالاستصحاب. نعم. ركزوا على مسألة التعاريف. أنا ماذا أعني بالتقعيد بالنص؟ التقعيد صور التقعيد بالنص مثلا، نعم عندما رأينا صورة أن تكون الآية أو الحديث في حد ذاته نصا، أو أن يعمد إليه الفقهاء فيستنبطون منه قاعدة. أن يكون هو بحد ذاته نصا كقاعدة حديث لا ضرر ولا ضرار، هو بذاته نص وهو قاعدة فقهية. وأن يكون أن يعمد إليه الفقهاء كمثلا مشقج بالتيسير أو يقين لا يدل بالشك. إذا التقعيد بالنص، ثم رأينا التقعيد بالإجماع، ثم رأينا التقعيد بالقياس، والتقعيد بالترجيح، والتقعيد بالاستدلال. نعم. أن يريد النص القرآني والحديث بتعبير الموجز، هذا ولا نعم هذا في الصورة الأولى التقعيد بالنص. أن يريد التعبير القرآني أو الآية أو الحديث بتعبير موجز بالغ دستوري، فيكون بذلك يشكل بذلك الفقهاء كلية شريعية جاهزة الصياغة كاملة الحد، قلنا ناطقة بشرعيتها. لماذا؟ لأنها تحديداتها نص شرعي كقوله عز وجل الصبح خير، فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه. والحالة الثانية والتي تدخل فيها كل الحالات الآن، لأن من الحالة الثانية تتفرع كل الحالات، الحالة الثانية أن يرد النص القرآني أو النص الحديثي فيحمل حكما عاما صالحا لكثير من الفروع، فيعمل إليه الفقهاء فيستنبطون منه قاعدة فقهية أو قواعد فقهية. نعم. بالنسبة للقواعد من حيث الشمول والعموم. نعم. يعني القواعد العامة هي الخمس قواعد الكبرى. نعم. هذه القواعد الخمس الأساسية الكبرى التي نظمت الصبان كما عندها هي موجودة عندكم والتي هي الآن التي شرحناها. وعندي قواعد كبرى أيضا متفق عليها بين المذاهب. نعم متفق تسمى بالقواعد الكلية هي، لكن الآن جرى حينما نسمع القواعد الكلية نذهب للخمس الكبرى، القواعد الأساسية الكبرى وعندي القواعد الكلية. القواعد الأساسية الكبرى هي الخمس المتفق عليها، والقواعد الكلية هي قواعد أيضا متفق عليها بين المذاهب لكن لم يكتب لها من الشهرة والديوع كما كتب القواعد الأساسية كقاعدة الخرج بالضمان، هذه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة متفق عليها بين المذاهب لكنها لم تنتشر مثل القاعدة مثلا إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. ثم عندي القواعد المذهبية المتفق عليها بين بعض المذاهب، وعندي القواعد المختلفة داخل المذهب، وهي القواعد التي فيها دائما هل تجدون هل العبرة بالحال أم بالمآل. فحيث ما وجدت القاعدة فيها هل نعلم أنها قاعدة مختلفة فيها داخل المذهب الواحد. بحال فيما يخص الكتب التي تذكر، مثلا لو قلنا مثلا في الأحناف أصول الكرخي للكرخي بدون ذكر اسمه كاملا. نعم، غير مطالبون باسم كاملا. نعم، غير مطالبون. قواعد فقهية للزحلي مثلا أصول الكرخي. نعم، أنتم غير مطالبون بحتى الأسماء كاملة. فيه تشوه أو بين فيما يخص الفرق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والنظرية الفقهية والقاعدة الفقهية والأشواه النظرية، ولو أن الإنسان مثلا الطالب أتى بثلاث فروق أو أربعة يكفي هذا على حسب إذا كانت مثلا القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية تحتاج فعلا إلى مجموعة من الفروق. نعم. هذيك الفروع كنا قد كتبناها سبحان الله، أنا ربما وقع لي هو فيما يخص تلخيص الأستاذ مروان هو يجتمع يندرج تحتها فروع، هذا فيما يخص القواعد الفقهية. نعم. أما القاعدة الأصولية خادمة للفقه. هذا هو الفرق. هذا الفرق يجتمع يندرج تحتها فروع، هذه مشتركه بيناتهم. مشتركه بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه، هي كامله مشتركه بين الاثنين يجتمعان. ما عندكم هنا من يصور لنا؟ نعم مروه، اذا ممكن تصوري الفرق بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه واشباه النظائر وكذا وشيء اشباه النظائر الحقيقيه والمستعين دي، لكن الذي يهمنا اكثر هو الفرق بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه، هذا تركزون عليه بشكل كبير جدا. هذا بالنسبة للفرق الفقهية، يعني قد أشرت إلى ذلك بمثال، يعني مثلا الماء إذا خلطه الحليب فهو غير صالح للوضوء. فرق، نعم، تختلف في الحكم. وبالنسبة التي تتفق في الصورة والحكم هي التي يعني لدينا قاعدة من النص أو من حديث، وكل الفروع التي تندرج تحتها فهذه هي الفروع المتشابهة. قد يكون بينها بعض الاختلافات لكن هذا لا يسعكم الآن علمه، مثلا في الماجستير نحن نحدد أيضا الفروق بين الإشباه والنظائر لأن تجد استثناء دائما كما القواعد الفقهية، قواعد فقهية ليست كل الفروق تندرج تحتها لأنها قواعد أغلبية، لكن هذا ليس مجالكم الآن، لكن هي الفروع الآن تأخذون الفروع المتشابهة في الصورة والحكم. إن تشابهت عندي الفروع صورة وحكما كانت إشباه ونظائر، إن تشابهت صورة واختلفت حكما كانت فروق فقهية. مثلا في الأشواه والنظائر من تحت صورة وحكما فقط بهذا، ثم تأتي بأمثلة من ناحية القاعدة الفقهية. نعم. لو مثلا الفروق بين الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية. مثلا فيما يخص هي من تحت صورة وحكما، مثلا نأتي بالمثال الأمور بمقاصدها. وثم ننتقل مباشرة إلى القاعدة الفقهية ونذكر ما تحتها. نعم، هذه أشبه النظائر. هذا هو الفرق، يكفيها كذا. بمعنى اذا عجزتم عن ايصال الفكره تعطون تعريف بالمثال. تعريف بالمثال اذا مقبل. ولكن تعريف بالمثال نبدا اولا بالفروع مندرجه ثم القاعده في الاخير. لا هي التي تشمل الى بدء بالفروع. اذا قلت ما هي ما معنى الاشباه والنظائر؟ هي الفروع التي تتشابه وتورث الحكم. هذه الاشباه والنظائر. هذه الأشباه والنظائر هي الفروع المتشابهة في الصورة والنظائر. إذا قلنا ما هي الفروق الفقهية؟ هي الفروع التي تتشابه الصورة وتختلف حكما. إذا القضاء والفتوى تتشابه الصورة من حيث أن كل منهما خبر، هذا خبر وذاك خبر، لكنها تختلف من حيث الحكم. فالقضاء هو خبر ملزم من القاضي والفتوى هي خبر غير ملزم من الفقيه. بمعنى انكم اذا عجزتم عن تعطوني مثال، طبعا الفقه ليس كاصول الفقه، اصول الفقه انا ادقق لان اصول الفقه اذا غيرت المعنى الكلمه يتغير المعنى. نعم. لكن في ماده القواعد الفقهيه التي هي ماده تبع للفقه فيجوز ان تعبروا، اللهم اذا كان التعريف تعريف قاعده فقهيه حكم كلي وهذا لا يمكن ان تستبدل كلمه بدل اخرى. مستند الى دليل شرعي مصوغ صياغه تجريبيه محكمه منطبق على جزئيتي على سبيل الطلب الاغلبيه، لا يمكن ان تاتيني لان التعاريف لابد ان تلقى بامان. ما عدا التعاريف يمكن ان تعرفوا مثلا بالمثال. القواعد الفقهيه اتينا بتعريفين ولكن التعريف الاضبط كما قلت لك التعريف الروي هو الروي حكم الاغلبي يستند الى دليل شرعي منطبق على اغلب جزئيته. هذا ليس تعريف الرجل، تعريف الرجل حكم كلي مستند الى دليل شرعي مصوغ صياغه تشريعيه محكمه منطبق على جزئيتي على سبيل الافتراض او الاغلبيه. فخرجنا نحن بالتعريف انه حكم اغلبي منطبق على معظم جزئياتي. فلو قلنا حكم اغلبي لا نحتاج الى معظم، لان الحكم الاغلبي ليس كلي وبالتالي فهو ينطبق على اكثر الجزئيات ليس على كل الجزئيات. لكن حينما اقول حكم كلي هنا احتاج الى الى الى تعريف، لان هل اقصد بالكليه مفهوما يعني الانطباق او الاضطراد على جميع الفروع؟ طبعا لا، في مسائل الفقه قلنا فقه ضمني، فانا اعني بالحكم الكلي والحكم الاغلبي. فقط طالبا هما من راجع المادة دولة راح نحشمنا هنا والآية راح نغير راح نسوله أكثر راح نحشم داير تقولي واش أنتم اللي تسوله لكن شغلتم اللي قريبتم إلا الدكتور عبد السلام لو كان هو يكون سكت يقول لك خرج برا. كنا ننتظر حتى ينهي تفضل يا أدبي والله لما تقولش مراجعة وسألت سؤال، لا تقول له راجع. لا أنا بالفعل، لست مراجع. الحمد لله رجعنا. ولكن بعض يعني الحمد لله يعني المادة يعني واضحة يعني الحمد لله، ولكن بعض الغموض هكذا نعم أبحث عليها لأني وضعت عليها تفضل. مثال بالمعنى أنا صورت قاعدة فقهية. نعم. هنا تطرقنا الى ان يراد النص القراني او الحديث النص القراني الحديث بمجمل الحكم عام صالح لكثير الفروع فيعتني به. وقع لك خلط هنا انظر. نعم تقعيد له مثلكان. نعم يستنبط الفقيه الفقيه قاعدته لا بد له ان يتبع مسلكين. المسلك الاول هو الاستنباط والمسلك الثاني هو الاستقراء. حينما يستنبط ويستقرئ سيعطينا صورا من التقعيد. هذه الصور من التقعيد راينا اول صوره هو التقعيد بالنص. التقعيد بالنص يندرج تحته صورتان. التقعيد بالنص صورتان. كيف يقعد بالنص؟ يقعد انطلاقا من مرحلتين. اذا له صورتان. الصوره الاولى ان يرد النص القراني او الحديثي في حد ذاته، أن يرد هذا النص هو في حد ذاته قاعدة. قاعدة بمعنى أن لا يعمد إليه الفقهاء لا بالزيادة ولا بالنقصان. فيكون لفظاً والصلح خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يراه ومن يعمل مثقال ذرة شراً يراه. لا ضرر ولا ضرر، إنما الأعمال بالنيات. الخراج بالضمان. هذه قواعد أخذها الفقهاء من النص سواء كان قرآن أو حديث، فكان ذلك النص كلية بمعنى قاعدة. شريعية تشرع لنا جاهزة الصياغة لم يتدخل فيها الفقهاء بالصياغة كاملة الحد ناطقة بشرعيتها. لماذا؟ لأنها في حد ذاتها نص شرعي. هذه الصورة الأولى لا إشكال فيها. لأن الصورة الأولى النص هو قاعدة. الصورة الثانية الآن، أن يرد عندي نص قرآني أو نص حديثي، هذا النص يحمل لي أحكاما عامة، ها، أو يحمل حكما، عفوا، يحمل لي حكما يصلح لكثير من الفروع، فيعمل إليه الفقهاء فيستخلصون منه قاعدة فقهية. أن يرد لي النص القرآني يحمل حكما عاما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صالح لكثير من الفروع تدخل تحته، الفروع في العبادات، في المعاملات تدخل تحت هذا، فيرد إليه الفقهاء فيستنبطون منه قاعدة أو قواعد، كقاعدة المشقة تجلب التيسير، وكقاعدة مثلا اليقين لا يفل بالشك. إذا هذه صور تقعيد للنص. نص قرآني هو قاعدة، نص الصورة الأولى والصورة الثانية نص قرآني يحمل لي حكم، يعمل إليه الفقهاء فيستخرجون منه قاعدة. يعني في أبواب شكا. القواعد الفقهية دائما أبوابها شتى، ليست الضوابط، القواعد الفقهية أبوابها شتى. نعم. يعني هذه قاعدة يعني تحت يعني استصحاب أو يعني صنفان من قاعدة استصحاب أو يعني من لا لا لا أنا عارفين النص الشرعي الحديث. نعم. يعني كما احنا كما هنا تقعيد بالإجماع، تقعيد بالنص. نعم. تقعيد بالإجماع. بالإجماع وبالقياس ويعني بالنص أولا بالاستدلال يعني كما تقعيد الاستصحاب. نعم. أغلب القواعد الاستصحاب يعني هل ينظرون إلى الزمن يعني المضى يعني السلف الصالح و... لا لا لا التقعيد بالاستصحاب التقعيد إذا لم يكن كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا يكون بالاستدلال، هو من أنواعه الاستصحاب. الاستصحاب هو استدامة ما كان مثبتا، ليس يدرون استدامة ما كان مثبتا. مثلا كل القواعد التي فيها الأصل قعدت بالاستصحاب، حيثما تجدون الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل حيثما تجدون قاعدة فيها الأصل أسهل ما يمكن، مثل الكليات، كل ما تجدون كل تعرفون أنها كلية، كل ما أجد هل أعرف أنها قاعدة مختلف فيها داخل المذهب، فكلما أجد قاعدة صدرت بالأصل أعرف مباشرة أن هذه القاعدة صدرت عن طريق أو أن هذه القاعدة قعدت عن طريق الاستصحاب. فحينما أقول الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة، هذه قاعدة طبعاً قد تكون قاعدة فقهية وقد تكون قاعدة أصولية، رأينا أن القاعدة يتجاذبها طرفاً، الأصل في الأشياء الإباحة قد تكون عندي قاعدة فقهية إذا كانت تعالج لفعل زيد أو خالد أو عمر، وقد تكون قاعدة أصولية إذا كان الدليل نعم إذا كانت دليلا نعم من أو أن فيها حكم. إذا الأصل في الأشياء الإباحة هذه قعدت بالاستصحاب عن طريق الاستصحاب، إثبات ما كان مثبتا حتى يرد الدليل بخلاف ذلك، ونفي ما كان منفيا حتى يرد الدليل بخلاف ذلك. إيه نعم. ولماذا نرجع إلى الأصل إلى كل الاستصحاب أو نرجع إلى الشرع ما قبلنا؟ أنا ما قلت شرع ما قبلنا، ما عندنا في القواعد الفقهية شرع من قبلنا، عندنا استصحاب. حتى هنا استصحاب أو شرع من قبلنا. إيه نعم، ولكن ما دخلنا أبدا في شرع من قبلنا، أعطيتكم مثال بالاستصحاب. لماذا نرجع؟ لأن القاعدة الفقهية إما أن يكون أصلها نص، الأدلة عندنا كل الأدلة، هذه الأدلة يتفرع عنها قواعد، والأدلة عندنا أربعة متفق عليها وستة مختلف فيها، من بينها الشرع من قبلنا والاستصحاب. فإما أن يكون هي في حدتها نص، وإما أن يكون هي استنبطت من بطريق غير مباشر، اجتهاد. إيه نعم، نسميها اجتهاد، إنها استنبطت بطريق، لأن الاستصحاب أين يدخل؟ في التقعيد بالاستدلال، والتقعيد بالاستدلال هو طلب الدليل، التعريف الذي أخذناه من التعريف الأربعة، طلب الدليل الذي ليس نصا ولا إجماع. فإن لم يكن نصا هذه القاعدة قعدت بالنص ولا بالإجماع، قد تكون قعدت بقاعدة بالاستصحاب. إيه نعم، فحيثما تجد الأصل وينذكر تحته التقعيد بالاستصحاب. تقعيد تدخل تحته نعم، من أمثلة التقعيد بالاستدلال، التقعيد بالاستصحاب. أما قضية الشرع ما قبلنا هذا، هذه قضية الشرع ما قبلنا هذه لا لا، هذه أعطيناها فقط مثال لكن لم أعطي ولا قاعدة فيه. لقيتها يعني في خذ فقط الاستصحاب. إذن مسالك تقعيد القاعدة الفقهية لابد من ذكر جميع هذه المسائل أن نذكر بالاستقراء والاستنباط ويدخل تحته النص. إذا قلت لكم ما هي مسالك تقعيد القاعدة تعطوني الاستنباط والاستقراء فقط، هذه مسالك، الأخرى صور تقعيد بالنص والإجماع والاستدلال صور. المسالك عندي مسلكان فقط، المسلك الأول الاستنباط وبه يتم الكشف عن الحكم الشرعي من حيث هو حكم شرعي، والنسك الثاني هو الاستقراء، وبه يتم الكشف عن كلية الحكم الشرعي. ما بتعريفه وكذا. إذا طلبت منكم التعريف تعرفه. إيه لم إيه لا تتعرف. فقد يكفي الاستقراء والسيرفات. إذا قلت لكم فقط ما هي مسالك تقعيد القاعدة. إن شاء الله. إن شاء الله يكون هكذا. لكن إذا طلبت السؤال ما هي مسالك تقعيد القاعدة أو عرف مسالك تقعيد القاعدة، هنا لابد أن تعرف الاستنباط في اللغة والاستقراء، وتعرف الاستقراء في اللغة والاستقراء. نعم. إن شاء الله طبعاً. في إشكال. ما زالت عندك علامات؟ نعم تفضل. أريد أن أتطرق عليها. عندي معكم فقط ساعة. هل في أسئلة؟ إيه نعم، لسه ساعة. يمكن أن ننتظر حتى الجملة أدرية تقرؤون أن تراجعون. إذا كنتم الآن مفروض أن الإشكالات عندكم واضحة والأسئلة في ورقة ونناقشها. أما أن تقرؤوا الآن من جديد وتنتظروا حتى تتمه فهذا لا. نعم. نسبة فقط العادة محكمة. نعم. يعني العادة محكمة هنا الذي قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية. لا العادة محكمة هنا بمعنى العرف. لا عرف. ليس بمعنى ليس بمعنى العادة الفردية، لأن قلنا نعم العادة قد تكون فردية وقد تكون جماعية، والعادة قد تكون سلبية كما أنها تكون إيجابية. العادة المقصود بها، لذلك عرفنا العرف، ولما أعطينا الفروع أو القواعد التستندرج ما أعطينا عن العادة. قلنا إنما تعتبر العادة إذا اضطربت، وهذا عرف المعروف عرفا كالمشروط الشرعي. فالعادة محكمة بمعنى الأعراف محكمة. هذا هو الذي يكون. نعم العادة بمعنى العرف. نعم. قلت الأمور بمقاصدها استدعاء الفعل بالقول والوجه الاستعلاء على الحال والشأن. وهي وهو عام في الحال والشأن. يعني من قبل الشأن. الأمر. الشأن يعني. وهو يدل على الأحوال كما يدل على الشأن. مثلا وما ليس لك من الأمر شيء، مثلا إن الأمر إلا لله، يعني هذا الشأن كله لله عز وجل. إيه نعم. يعني فلان أموره مستقيمة، أي أحواله وشؤونه مستقيمة، فهي تطلق على الحال وتطلق على الشأن. إيه نعم. إن الأمر إلا لله، إن الشأن كله لله عز وجل. بالنسبة للقاعدة الاجتهاد لا يقارب الاجتهاد. نعم. قلنا أنها أخذت من الإجماع. الاجتهاد الإجماع مستند إلى سنة. من القواعد التي قُعدت في الاجتهاد بالإجماع، الاجتهاد لا يقارب بالاجتهاد. وهذه إذا كنت لازلت أتذكر أخذت من سنة تقريرية وسنة قولية. السنة القولية هي حديث عمرو بن العاص، إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران. إذا هذا دليل هذه القاعدة. والسنة التقريرية هو معاذ بن جبل. نعم هو السنة. نقول أنها قعدت من السنة، فهذا كافي. قعدت من السنة القولية ومن السنة التقريرية. ضروري. هل نقول أنها أخذت من الإجماع أو من السنة؟ لو قلت لك مثلا مثل للتقعيد بالإجماع أو عرف التقعيد بالإجماع أو مثل التقعيد بالإجماع، ستعطيني من القواعد التي قعدت بالإجماع مثلا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذه القاعدة أخذت من السنة القولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة التقريرية. في السنة القولية ستعطيني حديث عمرو، وفي السنة التقريرية ستعطيني حديث معاذ. قولنا أن أخذت من السنة كافي، لا نذكر أنا لا ماذا نذكر أنه مختلف من الإجماع؟ أقول لك أولا نقول من الإجماع الأسئلة إما أن تريد بشكل عام، وبالتالي الطالب غير محاسب، كما إذا قلت لكم ما هي مسالك تقعيد القاعدة، الطالب غير محاسب أن يعرف لي الاستنباط أو الاستخراج. لو وجدتم كلمة فصل بمعنى انه لا بد دواء يعيد، لا بد دواء ينام، لا بد دواء يجيب. فلو قلت لك مثلا فصل في التقعيد بالاجتهاد او كيف قعدت اعتبر بالاجماع، كيف قعدت هذه القاعده، لو جاء السؤال كيف قعدت قاعده الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، نذكر اولا الاجماع او السنه. تذكر اولا هذه القاعده قعدت بالاجماع، اول شيء قعدت بالاجماع. دليل هذه القاعده السنه القوليه والسنه التقريريه. المكلف ما فيهما كلفة ومشقة، بما يطاق وبما بما لا نعم بما لا يطاق وبما يطاق. مثل الإشكال الذي وقع غير معتادة، المسألة التي تطرقت إليها دكتورة بين المرتبتين، تقصدي بين المرتبتين مشقة عظيمة وخفيفة. لأن هذه التي تحتاج إلى الإلحاق، فإما أن يلحقها بالمشقة التي توجب له الفطر، وإما أن يلحقها بالمشقة الخفيفة التي لا أثر لها بإسقاط التكليف. بالنسبة للتقعيد بالقياس، هو التقعيد في حد ذاته وعملية قياسية. وهنا مثلا الأمثلة التي وردت، المعدوم كالمجهول، يعني المجهول كالمعدوم. المجهول كالمعدوم. أعطيت مثال بأن الإنسان إذا وجد مثلا مالا فهذا المال يجب أن يعطيك المال المسلم، يعني نعم، لكن هذا صاحبه، نعم، الذي لا يعلم له صاحب. إيه نعم حتى في وقت ما هذا. إيه نعم. أنا لا أجيب قواعد فقهية الآن سأجيب في مسائل أخرى. يعني نحن نتكلم في التقعيد، يعني التقعيد الفقهي، هل في إشكال في القواعد الفقهية؟ أما في الوقت الحالي، الوقت الحالي أيضاً يوجد أمانات، مستودع الأمانات. نعم. إيه نعم. الضابط الضرر المحرم، هل هو مشروع في الشريعة أم لا؟ يعني شرع في الشريعة، قصدي يعني هو شرع؟ كل ما هو مشروع، إيه نعم، كل ما هو مشروع، إيه نعم، هذا هو ضابط الضرر، أن نرى هو مشروع أم لا. فإن كان مشروع لا أقول وجب إزالته، لأن قلنا أن الضرر يزال. أو القاعدة، قاعدة هناك قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هناك مصدر بقاعدة الضرر يزال. فحينما أجد الضرر يزال، هل كل ضرر يزال على الإطلاق؟ ما هو ضابط الضرر الذي يزال؟ بمعنى أن قطعية السلك هو ضرر أيضا، العقوبات كلها فيها ضرر، إذن هل هذا الضرر يزال؟ لا، نقول ضابط الضرر أن يكون مشروع من الشريعة أم لا، من الشرع أم لا. فإن كان مشروعا هذا بما فيه هو مزال بما فيه، يعني بما شرعه الله عز وجل، وإن لم يكن مشروعا فلا، منزل هذا الضرر. نعم. المناهج المؤلفين، يعني هذا دخل الترتيب الهجائي. نعم. هناك مرتبة حسب الأبواب الفقهية، هناك مرتبة حسب الترتيب الهجائي، هناك من لم يراعي أي ترتيب. كل ما أعطيته لكم هو داخل. نعم. وهذا هو السؤال. يعني أنا ما قلت يعني أشرح عادة، أنا قلت أشرح لأنه يدخل في المقرر، وبالتالي كل ما أعطي لكم هو داخل. أنا فقط سؤال، هل يكفي ما أعطي أنا أم يعني؟ لا يكفي. يكفي يعني الاعتماد يكون على أنا كم مرة أشرح لكم؟ أنا أشرحها وأعيدها وأعيدها، يعني أنا أستنزف حتى تصلكم المعلومة، فأنا أيضا الطالب أريده أن يستنزف أو يستنزف حتى يستمع للجواب. إيه نعم. المندرجة هنا يعني في الكتاب هي كثيرة جدا، لا تعتمدوا على الكتاب إلا فيما قلت لك. يعني كان هذا هو السؤال. لا تعتمدون على ما أعطيته لكم. لا فيما يخص اللهم في أصل القاعدة مثلا، عفوا إذا قلت مثلا أصل القاعدة في الأخي لا يزول بالشك إن الرجل يخيل إلي، هذا هو من الكتاب، يعني أخذنا أشياء قليلة جدا. نعم تستغلون عنها. مثل الضرر والضرار والضرر وكل كل هذه لا بد من ذكرها كذا، مثل لا ضرر ولا ضرر في هذه الفروق الموجودة هنا، وهذا التعريف أن يدخل على غيره ضرر بما ينفعه هو كذلك، هذا مطلوب. نعم مطلوب، ولكن نعم جيد أن تفرقوا بين الضرر والضرار، هل هو فعل الواحد؟ ولا بد من ذكر كل هذه. لا ليس بالضرورة، عرف الضرر على أنه فعل الواحد والضرر على أنه فعل الاثنين، عرف أنه الضرر هو إضرار الآخر ابتداء والضرار هو جزاء. المهم أن تصل للصيغة، أنا لا يهمني. أين عمي أنا تعرف الفقهية، لا أدقق في في في في المصطلحية يعني. ما يكون شوية تطبيق في هذه المسائل، نحن لسنا مطالبين بتطبيق القاعدة. لا. مثل كمن أدرك ركعة في الصلاة وفاتته ركعة. قد أعطي سؤال سؤال فقط ليتميز به من يحضر من لم يحضر. قد أعطي هذا السؤال يعني فقط. نعم قولوا العزم قولي العزم أين أعطي هذا السؤال يظهر عندي فقط بعد. لكن هذا السؤال سيكون عليه الأسئلة ستكون من 80 والسؤال سيكون من 20 يعني وبالتالي لا يضر إذا الطالب لم يجيب عنه لا يضر لكن إن أجاب عنه فستكله مقتكع. نعم ضروري أن يكون هناك سؤال تطبيقي سأخذ سؤال تطبيقي فقط لأرى استيعاب الطلب. حينما نقول تمثيل العلم هو إزالة الشك والشك هو يعني تساوي الطرفين يعني السؤال الأول يعني ما المقصود بالطرفين والسؤال الثاني إذا كانوا متساويين فما المعنى من ذلك؟ الشك هو تساوي الطرفين عندك طرف راجح وطرف مرجوح الأصل هذا هو عندي طرف راجح في مسألة معينة وعندي طرف المرجوح 50-50 إذا تساوى الراجح مع المرجوح كان هذا عندي نسبة الراجح 50 مثلا لا أسميه الآن راجح لكن أنا فقط أعطيك ليجربك المثال ونسبة ألف 50 ونسبة باء 50 أقول أنا أشك في الأمرين الأمر الأول 50% عندي شك والأمر الثاني إذا هذا يسمى شك إذا طرح هذا الشك إذا كان عندي الراجح أقوى ذهبت إلى الضم مباشرة فإن تقوى ذلك الراجح تقوى بأدلة أخرى أو بشواهد أخرى أو بقرائن أخرى كان عندي ما يسمى بغلبة الظن التي هي نفسها تعني اليقين لكن عند الفقه لا يوجد عند علماء الفقه لا يوجد يقينا لأن الفقه كله ظن لكن نقصد به اليقين الموجود في الطبيعيات والرياضيات لأن غلبة الظن بمعنى اليقين. إذا مش إذا تصور مثل الراجح مع المرجوح كان شكا. نعم كان شكا نعم فإن طرح الراجح المرجوح كان ظنا فإن طرحه لكن بقي الشك في المرجوح كان ظنا فإن طرحه دون أن يبقى أي شك في المرجوح كان ظنا غالبا فإن رجح المرجوح كان وهما. إذا هذه مراتب الإدراك طبعا هذه فقط للعلم لا ثم يقال قال اليقين هو غالب الظن والظن هو الطرف الراجح. نعم هذا هو الظن هو الطرف الراجح هذا ما يحتاج الطرف هذا لا نريد غير نخفض شوية نعم هذا ما يعني هذا أنا أعطيت هذه مراتب الإدراك مراتب إدراك الأشياء إما أن يكون إدراك الشيء عن طريق الشك يبدأ بالشك ثم أو يكون وهما أو يكون ظنا أو يكون ظنا غالبا فإن كان شكا تساوي الطرفين كان شك بمعنى أنني ما أستطيع أن أطرح الآخر فإن استطعت أن أن أن أن, أن, أن أغلب جهة أخرى دون الطرح أغلب لكن ما تلك الجهة التي غلبتها ما طرحت الجهة الأخرى كان ظنا فإن طرحتها كان ظنا غالبا فإن رجحت جهة المرجوح على الراجح كان وهما. نعم لكن لا تقف عندها دكتورة فيما يخص لا ضرر ولا ضرار هي أنك في سياق النفي نعم. ثم يدخل تحتها جاء نهي في سورة النفي لكونها أبلغ في الزجر هذا هو النهي في سورة النفي أبلغ نعم اي نعم أيضا هذا لا تأخذ لأن هذه مسألة بلاغية بلاغية يعني نعم كنت أشرح وتكلمت عنها قضية مشقة تجلب التيسير لماذا يعني هناك هنا مشقة والأصل يعني الأصل في القواعد أن التيسير لماذا ذكرت هنا المشقة؟ المفروض أجبنا عن هذا السؤال قلنا لماذا المشقة إذا قلنا أن المشقة تجلب التيسير فلماذا وجدت المشقة؟ هناك مصالح لأن المصلحة المرجوة من ذلك الفعل لا تتحقق إلا بالتعرض المكلف لبعض المشقة نصد تيسير لكن هناك بعض المصالح أو بعض الأحكام التي كلفنا بها الله عز وجل فيها نوع مشاق ولا تتحقق المصلحة المرجوة من الجهاد إلا بأن يعرض المكلف نفسه للقتل إذا فلذلك فالله لم يتعبدنا بالمشاق أبدا ولا ينظر إلى المشقة الموجودة إلى الفعل وإنما ينظر إلى الفعل الذي يعظم بوجود تلك المشقة وبالتالي فالأصل يبقى التيسير والمشقة وجدت لأن بعض الأحكام لا يتحقق أو لا تتحقق منها المصلحة إلا بتعرض المكلف للمشقة ليس القصد الأصل في الفعل ليس القصد بالمشقة الشارع لما جاء بهذه الشريعة لم يقصد الإعنات المكلفين ولم يقصد أن يشق على المكلف أمر هذه الشريعة الدين يسر إن هذا الدين يسر لكن هناك بعض الأحكام لا تتحقق مصلحتها إلا بأن يعرض المكلف نفسه كإنقاذ الغارق لا تتحقق هذه المصلحة التي هي عظيمة التي هي إنقاذ النفس إلا بأن يعرض المكلف نفسه أيضا لاحتمال الخرق. كنت مفهوم يعني أنه المشقة قدر والتيسير قدر، يعني ما الأمر يعني أنه هذا قدر وهذا قدر، فرفع القدر بالقدر يعني هنا واجب. مثال بك عنا مثال لدينا المشقة هو قدر والتيسير هو قدر وفعل المكلف أنه لماذا تأتي أصلا من كلمة قدر؟ إن لأنها شرع يعني المشقة وضعت نعم يعني كما نقول إحنا استطيع أن أقول إن الله قدر عليك هذه قدر عليك هذه المشقة لكي تقوم بفعل تغيير إلى الأيسر مثل الخوف والسلم يعني هذا قدر وهذا قدر فهنا أنت مكلف مكلف يعني باش ترفع هذا القدر إلى المجلس. أنت غير مكلف ألا تجاهد مثلا إذا جاء أمر من الجهاد ألا تجاهد لترفع قدر الجهاد الذي هو مشقة إلى قدر التيسير الذي هو عدم الجهاد. لا لذلك أنا لا أدري لما تدخل كلمة قدر لا نحل لها هنا المشقة الأصل في أحكام الشريعة التيسير هذا هو الأصل الأصل التيسير نجد بعض الاستثناءات في هذه الأحكام ودائما الاستثناء لا يقعد له ولا يقاس عليه نجد بعض الأحكام في هذه الشريعة فيها نوع من العسر لماذا هذا العسر؟ ونحن قلنا أن الأصل في اليسر ولا باستقراء الشريعة وجدناها أن الأصل فيها أنها الحرج فيها مرفوع باستقراء شريعة هذه الشريعة نصوصا وجدنا أن الحرج مرفوع لكن هناك بعض الأحكام التكليفية وقلنا أنها سميت تكليفية لأن الأصل فيها كلفة ومشقة فيها نوع من المشقة إذن بكيف أقول أن الأصل تيسير وأقول أن هناك مشقة قلت لأن بعض الأحكام لا تتحقق لا تتحقق الحفاظ على الصلاة مشقة القيام لصلاة الفجر مشقة الوضوء في البرد هذا مشقة لكن المصلحة التي ترجى من الصلاة أو التي يستفيد منها العبد أكبر بكثير بالنظر إلى تلك المشقة فكانت تلك المشقة لا يؤبه لها القتل النفسي مشقة أن يعرض نفسه الإنسان نفسه للقتل في الجهاد مشقة لكن لأنه يؤدي إلى مصلحة أعظم هي الحفاظ على الدين مثلا فلما كانت مصلحة الحفاظ على الدين أعظم من مصلحة الحفاظ على النفس كانت تلك المشقة كأنها غير موجودة ليس أغيرها والثمر نعم والثمر إذا كأن تلك المشقة أصلا غير موجودة وبالتالي لا أنظر إلى المشقة وإنما أنظر إلى ذلك الفرق المصلحة نعم المصلحة المترتبة على ذلك المغلبة يعني المغلبة على هذا الأمر إيه نعم إذا فحيت ما أجد أن هناك أفعال فيها مشقة وهذه المشاق أراها لا لا لا لا لا أرى لا يمكن أن أقول أن هذه المشاق مقصودة للشارع الشارع لم يقصد المشقة أبدا لم يقصد في شريعته المشقة بل جاء التيسير وضعت لأن المصلحة موجودة لا يمكن لذلك الفعل أن يتحقق إلا بأن تستعرض أنت للمشقة وإلا لو كانت صورة أخرى لتحقق ذلك الفعل دون تعرض لك المشقة لجاء بها الشارع ونحن ماذا نستفيد من هذه؟ تستفيد الجنة إذا كنت لا لا لا أريد أعتبر لا يعني هي في المعنى لا أريد في هذه يعني هذه العامية فهمها يعني لا هذه لا لا نزاع فيها ولا نعم إذا ماذا تريد أن تستفيد؟ أريد يعني يعني لماذا وقعت يعني وضع الله هذه المشقة؟ من أجل هذيك الشيء قادر ييسر علينا ولكن لا تمحيص الجنة مروها غير إسرائيل هذا تمحيص والله شعر ذلك يخرج لهم السمك فالهار ينسل وربما حفظت الجنة بي نعم وشاء لم تصل منهم ولكن دكتور ربما ربما الوقت يمر كالبرق سبحان الله في الأحكام الأصلية نعم فيها تخفيف وكذا كذلك في وش في الأحكام الأصلية تجد فيها الأوامر وتجد فيها المنهي في الأحكام الأصلية بمعنى أن لو شاء الله عز وجل لجعل كل ما هو موجود في هذه الشريعة أمر بمعنى أن التخفيف لا يريد فقط لأن الناس لم تسمع المشقة جلب التيسير إذا سافر جاز له القصر لا يريد فقط في الأحكام الطارئة هذا حكم طارئ السفر ليس حكم أصلي لأن الأصل في الإنسان أنه غير مسافر في الأحكام الأصلية بمعنى أن حتى ما أمر به الشارع يكون كله واجبا فقال هذا واجب وهذا مندوب هذا تخفيف لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسبب هذا تخفيف إذا قال هذا حرام وهذا مكروه هذا أيضا تخفيف وفي الشريعة فيها الركن وفيها الشرط إيه نعم في كل الأركان الموجودة والشروط التي نعرفها الركن يفسد تفسد به العبادة الشرط لا تفسد به العبادة يعني من اختل ركن إذا اختل ركن من الأركان من صلى بغير ركن يعيد إذا هذه المسائل هناك أركان هناك شروط هناك أوامر هناك مباحث هذا تخفيف في حد ذاته من الشارع في الأحكام الأصلية وليس فقط في الأحكام الطارئة بالنسبه للمشقه يعني كنت ذكرتي سابقا في الدوره التدريبيه ان مثلا كالسفر ما ذكرنا يعني في الدوره التدريبيه يبقى في الدوره التدريبيه هذا يعني في بعض الاحيان نسيت كما ذكر يعني قلتي بان ليس من اجل المشقه يعني بالنسبه للسفر اديح للانسان ان يفطر في سفره ولكن ليس للمشقه لان هناك بعض الاشخاص يقولون بان عملهم شاق الى غير ذلك ومع ذلك يصومون او اعطيتي مثال لهذا قلتي هناك سبب اخر يعني نسيته لا اتذكر يعني لعلي جبت في قولة العز بن عبد السلام لماذا الرخص؟ قال الرخص حتى لا يبغض المكلف العبادة الرخصة وجدت حتى لا عند مزاحمة الوظائف الأخرى قد يبغض المكلف العبادة قد يجي تقلم في العبادة فحتى لا يبغض المكلف العبادة وجدت هذه الرخص وبالتالي قد يكون إنسان ألا لا أجد مشقة مثلا وإن كنت سافرت نقول له هذه رخصة تفضل بها الله عز وجل عليك بمعنى أن الرخصة إنما هي هدية من الله عز وجل فالأولى أن يقبل الإنسان هدية الله عز وجل حتى أنك كنت وضعت علامة على المشقة يعني ليس هذا هو الأصل لذلك في تلك الرخصة ليس هذا هو الأصل فيها هو المشقة لن أباه لها لأنها حكمة بمعنى أن المشقة لا يلتفت إليها يلتفت إلى أن الشارع يسر لك إذا سافرت رخص لك في الفطر سواء مشت مشقة أو لم تجد هو رخص لك في السفر الأصل في الترخيص هي المشقة ولكن هذه المشقة غير منضبطة قد يأتي إنسان يقول لعلي أنا كنت أتذكر أين عن في أصول الفقه قد يأتي إنسان يقول مثلا أنا لا أجد مشقة والآخر يقول أنا أجد مشقة فعدلنا عن ما هو غير منضبط إلى ما هو أضبط فقلنا إذا سافرت يرخص لك في الفقه لا أذكر بالضبط يعني ماذا قلت في ذلك الوقت ربما كان في السياق المعين نعم ربما هذه لا ربما فهمت يعني والله اعلم يعني ربما صحيح يعني في القواعد الفقهيه نعم في القواعد الفقهيه نعم يعني بس يعني قضيه المشقه نعم يعني فهمتها ربما انها بالاضداد تعرف الاشياء مثل كيف اعرف المشقه كيف اعرف التسير خاص الانسان يعني كما نقولوا يستعمل هذه المشقه يعرف قيمه التيسير او العكس صحيح بالتيسير مثلا والله مثال يعرف الحر لازم البرد هذا حكم عادي نحن عندنا حكم شرعي تعرف الحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي وسمي شرعيا لانه حكم جعل من الله عز وجل بمعنى هذه احكام النار تحرق هذا حكم عادي الماء يدفع العطش هذا حكم عادي اعرفه من العاده لكن الاحكام الشرعيه انما تعرف من شرع الله عز وجل فحيثما قال هنا مشقه وجب فيها التخفيف او رخص فيها التخفيف كانت مشقه لان قد ما يكون عندك مشقه لا يكون عندي انا مشقه فالضبط اذا ما هو الضبط هو شرع الله عز وجل لذلك قلنا هذه المشاق انما هي حكم والحكمه خفيه غير منضبطه فلم يلتفت اليها الشارع تركها فذهب الى ما هو اضبط فعلق الرخصه بالسفر لم يعلقها بالمشقه فقال من سافر رخص له ومن قال لم يقل من وجد مشقه رغم ان الاصل هي تلك المشقه لكن الشارع عدل عنها لماذا لان الشارع لا يعلق احكامه بالامور الخفيه الشارع يعلق احكامه بالظواهر بكل ما هو ظاهر منضبط وبالتالي ما تراه انت مشقه او ما تحسه مشقه الناس متفاوته قد لا اجده انا مشقه فعدل عنها الشارع لانها مساله خفيه فذهب الى ما هو اضبط فاذا سافر الانسان قال له نفتر او جاز له نفتر قبلك الاخ نعم تفضل بقي سؤالي للأستاذة ذكرت أن من شروط مش العرف ألا يعارض نصا شرعيا هذا واضح لكن بذكر شروط أخرى وألا يعارض الصريحون بخلافه نعم مثلا إذا كان العرف أني إذا اشتريت منك ثلاجة عندك أنت محل تجاري فالعرف في البلد أني إذا اشتريت منك ثلاجة أنك ترسلها لي إلى بيتي لكن أنت قلت أنا أبيعك الثلاجة لكن لن أرسلها إلى البيت فإن جاءت الصريحون بخلاف العرف لا نأبه بالعرف فيكون الصريح نعم يكون الخطاب كالكلام فيكون او ما قلت به يكون هو المعول عليه ولا نعول على العرف فان قلت لي لا انا لا ارسل الثلاجه الى البيت رغم ان عرف البلد انك ترسل هذه الثلاجه لكن لما جئت انا اشتري منك الثلاجه قلت انا لا ارسلها الى البيت هنا جاءت صريح بخلاف العرف فلا ناخذ بالعرف ناخذ بالتصريح يعني ثاني وان يكون قبل الواقع مستمرا اي نعم بمعنى ان يكون هذا العرف انك ترسل الي الثلاجه مثلا يكون هذا متعارف عليه قبل ان اشتري منك الثلاجه ويكون مستمر في تلك الواقع يعني لا يكون العرف قد انقطع كان العرف أنك توصل إلي الثلاجة، ثم بعد بعده بسنتين أصبح الناس يشترون الثلاجة ويصنونها هم أو يدفعون له مالا ليصل الثلاجة. فهذا لا نأخذ به إذا كان العرف مضطرب، يأخذ به أحيانا ويترك أحيانا لا نأخذ، بل من شرط العرف أن يكون قبل الواقعة ويكون مستمر أيضا في الواقع. إذن مثالين متقاربين. نعم. تريد مثال آخر؟ تفضل. مثلا بالمهر. نعم. المهر. إذا كان مثلا العرف أن يدفع الرجل لزوجته المهر كاملا. يدفع لها كل المهر، فنقول لها إذا كان عرف البلد هو دفع المهر كله مقدم، ما عندنا نحن مثلا في المغرب مقدم ومؤخر، فيدفع كل المهر. فلو جاء الزوج قال أنا ما أدفع كل المهر، أنا أمهرك 2000 وأدفع لك ألف الآن وأدفع لك 1000 مؤخرا، لكن أكتبها في العقد. نقول جاء تصريح بخلاف العرف. لا، يؤخذ بالتصريح ونترك العرف، لأن جاء تصريح بخلافه فيكون نعم كالمشروط شرطا. ليس المعروف الآن، هذا التصريح الآن ليس المعروف عرفا كالمشروط بالزوج. لم يصر نعم بالزوج تصريح. نعم قال أنا ما أعطي كل شيء مقدم، عرف كل البلد كل المغرب أنهم يعطون المقدم. جاء الزوج قال أنا ما عندي، أنا عندي 100 يورو أعطيها مقدم والباقي سأجعله مؤخر. فإن وافقت الزوجة طبعا تكون هناك موافقة بين الطرفين، فإن وافقت الزوجة نترك العرف، لا يؤخذ بالعرف ونأخذ بقول الزوج. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا العرف مثلا أن يعطي الزوج كله مقدم، أن يكون هذا العرف منتشر، وبالتالي حينما يأتي الزوج ويعطي المهر يعطي مثلا المهر كاملا، أو مثلاً حتى لا يكون عندك الأمثلة متقاربة، العرف مثلاً أن الزوجة تعد بيت الصالون، غرفة الصالون، هناك في المغرب من القبائل من الزوجة هي التي تعد غرفة الصالون، فإذا كان عرف القبيلة أن الزوجة تعد غرفة الصالون، فجاءت الزوجة في حال الزوج حال العقد فقالت أنا لا أعد الغرفة، لا ووافق الزوج لا نعمل بالعرف. لو كان هذا العرف ألغية يعني عمل به 20 سنة، ثم بعد ذلك 5 سنوات أو 6 سنوات ألغي هذا العرف، لا يأتي الزوج بعد الزواج يحتج بأن الزوجة لم تأتي له، لأننا نقول من شرط العرف أن يكون قبل الواقعة ويكون مستمر في الواقعة، فلا يأتي الزوج يحتج على أن الزوجة لم تأتي له بغرفة الصالون، لأن نقول هذا ليس عرفا لأن العرف اضطرب الآن كان ثم انقضى وهذا لا يؤخذ به. حسنا هذا بعد لا يؤخذ به. كان العقد اتفاق بين الطرفين. نعم نعم. اسمح لي سؤال ثاني. تفضل. مش يبدو لي انه لا فرق بين القاعده والضابط، يعني انا ارى ان كل منهما له نفس التعريف. نعم. يبدو لي نعم. فمثلا يعني القاعده حكم اغلبي مستند الى ذري شرعي منطبق على اغلب جزئياته، بينما الضابط هو الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. نعم، بمعنى ان الضابط لا تجد فيه استثناء والقاعدة تجد فيها استثناء. لماذا؟ لأن الضابط يعالج لك موضوعا واحدا في باب معين، البيعان بالخيار يعالج لك موضوع البيع فقط، لكن حينما أقول الأمور بمقاصدها تعالج لك أمور العبادات أمور المعاملة، فالقاعدة أهم من الضابط. لماذا؟ لأنها تجمع فروعا من أبواب كثيرة جدا، ولكن الضابط يجمعها لك من باب واحد هو باب البيوع أو باب البيع. نعم، إذا كان البيع أو إذا كان مثلا الماء طاهر ما لم يتغير لونه وطعمه أو خلطه، هذا يعالج لي فقط باب الطهارة. إذا ممكن نقول أن الضابط يعني خاص؟ الضابط خاص، القاعدة أعم. نعم، القاعدة أعم. فالضابط يجمع فروعا من باب واحد، يجمع لك بابا يعالج لك بابا واحدا، في حين أن القاعدة تعالج لك أبوابا عدة. وهل يعني الضابط هنا يعني عندما أتي بالدليل أتي بالقاعدة أو من أصل يعني من أصل، إذا عندي ضابط أريد أن أستدل، هل أستدل بالقاعدة أو أستدل بالقاعدة؟ القاعدة تستدل بأصل القاعدة، القاعدة تعالج لك أبواب كثيرة جدا. القاعدة الدفع يقدم على رافع. القاعدة يقدم على رافع. الدفع يقدم أين رأينا؟ في الدار، لا دار ولا دار. اي نعم الدفعو مقدم على الرفض فدفعو الضراري مبداه وقائي دفعو الضرر يعني قبل ان يقع لا بد من دفعه مقدم على رفعه رفع الضرر بعد وقوعه اصعب فالاصل ان نجتنب الضرر قبل وقوعه مثل المرض اي نعم فنجتنبه قبل الوقوع فان وقع يكون رفعه صعبا لذلك الدفعو مقدم على الرفع مثل الفرق بين القاعده والضابط اتينا بثلاث فروق فقط نعم كلاهما يندرج تحتهما فروع قاعده تحتها فروع والضابط فروع لكن القاعده اعم من الضابط قاعده تجمع فروعا من ابواب مشتى والضابط يجمعها من باب واحد ما طرقناش القاعده السادسه استاذ يعني اعمال كلام اولى من اهمالها القاعده السادسه تقايد الاجماع بالمثال نعم ان يكون هناك اجماع على قاعده معينه فاعطيتكم كما قلت للطلبه هذا هو التعريف اذا التعريف اما ان يكون في بيان التعريف بيان ماهيته واما ان تعطوني مثال في التعريف كما اعطيتكم يعني يمكن ان طلب كل شيء لم اعطيه لكم بالنسبه للقاعده الاصل في الذمه البراء نعم فاعتبروه في التقعيد الفقهي يأتي بأمثلة تطبيقية في القواعد في هذه القاعدة مثل إذا ادعى المستعير رد العارية وأنكر المعير ذلك فإن القول للمستعير لأن الأصل في الذمة البراءة لا تشغل إلا بدليل فمتى تشغل الذمة إذا شغلت الذمة فلا تبرأ إلا بدليل مثلا إذا ادعيت عليك دينا أنا ادعيت عليك دين فقلت لي عليك دين هل هو أنت تأخذ قولي أم قوله؟ الأصل براءة لا يخدر الأصل أنك بريء من كل دين هذا هو الأصل لو قلت أنا ما رددت إلي الدين وأنت تقول لا رددت إليك الدين القول قول من؟ قوله هو هذا ما فهمه لأن ادعى المستعير رد العارية فهذا لا يخرج من أجل الهاتف لا يخرج من أجل الجواب على الهاتف وإذا خرج مع الأقل استأذن نعم عندما ادعى المستعير رد العارية لو قلت لك أنا ما رددت إلي الدين وأنت تقول رددت إليك الدين القول قولي أم قولك الآن؟ قولي قولي أم قولك؟ قول من ادعى أنا ما عندنا من ادعى أنا أقول ما رددت إلي الدين وأنت تقول أرجعت إليك الدين من سنأخذ؟ ما عندنا بينة هل سنأخذ قولك أنت أم قولك أنت أم نأخذ قولي أنا؟ قولي لماذا؟ اتركوه هذا ما يقول معنا المؤلف فهذا ما فهمت لماذا ما شغلت معنا الذمة؟ لأن يتضمن أن عندما ادعى المستعير أراد العارية فيتضمن أن كانت العارية عندها فشغلت الذمة ولكن اتفاق الدين هنا اتفاق كان الدين اتفقوا عليه خلي الدكتور لا لا أريد يعني فرقا فلماذا معنى القول للمستعير؟ نعم هذا هو نفسه الآن هو القول قولي ليس قولك أنت القول قولي لماذا؟ لأن الآن في الأول ذمتك كانت بريئة ما من أي تحمل من أي دين فالقول قولك أنت الآن ذمتك مشغولة وتبقى دائما الأصل براءة الذمة لابد أن تبرئ هذه الذمة ذمتك الآن مشغولة لماذا؟ لأنك هناك إقرار في الأول أنا أقول أنا لي عليك دين أنت تقول ما لك دين بمعنى أننا لم نتفق على هناك دين فالأصل أنك غير مدين الثاني أنا أقول ما أرجعت إلي الدين وأنت تقول أرجعت إليك الدين أنت تتفق الآن معي أن هناك دين إذن فأنت ذمتك مشغولة إذن فالقول قولي أنا قولي حتى تبرئ لا بد من أنت أن تبرئ هذه الذمة فلا تبرأ لذلك الأصل دائما براءة الذمة فإذا شغلت هذه الذمة بيقين واليقين أن في دين شغلت هذه الذمة فلا تبرأ إلا بيقين مثل البيع والشراء كما إذا قلت لك بعتك وأنت تقول ما اشتريت الأصل قولك أنت قولك لأن الأصل أنك غير مشتري لكن إذا قلت ما أعطيتني الثمن وأنت قلت أنا أعطيتك الثمن قول قولي هنا لأن هناك اتفاق قيمتك مشغولة بيقين. ما هو اليقين؟ أننا نتفق على أن هناك مبيع، نختلف في أنك أنا أقول ما أعطيتني الثمن وأنت تقول أعطيتك الثمن، هنا وقع الاختلاف، فهنا ذمتك لا تبرأ إلا بيقين. نعم. بالنسبة للمرأة التي يعني نفقة تقول تبدأ بأن قولها نعم مشغولة لأنها مشغولة بأداء النفقة. ينطبق سنة قول القاعدة البينة على من ادعى وجب عليه إذا وقع البينة على من ادعى حل الإشكال. الآن إيه نعم. يعني تفعيل القاعدة هذه. وتفعيل القاعدة هذه حينما تكون في مسيرة الدين مفارغة نعم نفعل القاعدة ولكن عندما تكون الدين ممنوعة نعم مشغولة لأن الأصل براءة الدين إذا كانت مشغولة بيقين لابد وأن تبراء بيقين نعم هل أرجع إلى القاعدة مثلا في المثال ذكر أن القول مستعير فهذا عكس ما قلنا المستعير من ادعى الراد العري نعم كشغلة ذمته ف قولي للمعير لا اعطني المثال كاملا اذا ادعى المستعير راد العري وانكر المعير ذلك فان القول للمستعير لان الاصل في ذمته البراءة فلا تشغل الا بدليل اعطني مثال مرة اخرى اذا ادعى المستعير راد العري دعا المستعير الذي اخذ نعم. دعا رد العري نعم. وانكر المعير ذلك قال لم يرد نعم نعم فإن القول للمستعير لا فهذا ما فهمت لهذا سؤال لا من أين أخذت هذا؟ من كتاب الروبي تقعيد التقهي؟ نعم فلماذا وقعت في التردد؟ لا لا لا لا لا سأعود إلى هذا الكتاب نعم سأعود إليه لكن لا لما فهمنا هذه القاعدة أن شغل ذمته شغل ذمته نعم لا لا لا لا هي العكس على وقع نعم قلت يعني هذا الكتاب شوفي ممكن كاين لا لا انا عندي في مثال اخر في مثال اخر في نفس الشيء نعم ساطلع عليه لا لا هو الان ذمه مشغوله فالقول قوله لان الذمه مشغوله اي نعم مثلا اتفقنا دكتوره اتفقنا على المبيع عيد نفس نعم. ثم قلت انا ما اعطيتني الثمن وهو يقول انا اعطيته هو فقط عفوا هو فقط قد يكون الاشكال حينما مثلا يكون إشكال مذهبي كقاعدة مثلا كقاعدة اليقين لا يزول الشك مثلا نحن نقول اليقين لا يزول أنا فرق بين الآن بين أن نتحدث عن المدين وأن نتحدث عن التفعيل التقليدي فاليقين لا يزول الشك فقلنا من شك في الحدث من شك في الطهارة من شك أنه طاهر يبني على اليقين نعم من تيقن الطهارة وشك في الحدث هو طاهر لكن في المذهب المالكي يعيد الوضوء يعني قد تكون من هذا القبيل سأطلع عليها لكن قد تكون من هذا القبيل بمعنى أن هذه النعم المذهب لو قلنا أن لأن من دخل في الصلاة إذا شك في المشروط يجب الشك في الشرط يجب الشك في المشروط ومن دخل في الصلاة بنية الشك لا تقبل صلاة فقالوا يعيد الوضوء لكن سأطلع على القضية لكن لا تأخذ بها الآن نعم مثلا اتفقنا على المبيع انا بعته ثم قلت انا ما اعطيتني ثمن وهو يقول انا اقول قول قولي انا نعم لان ذمته مشغوله باداء الثمن هل من سؤال اخر سؤال ان شاء الله نعم تفضل مثلا نسي ركعتي في الصلاه نعم. من ناحيه القاعده اللي ليس نسي ركعتي في الصلاه يبني على اليقين يبني على اليقين مثلا القاعده التي تدخله يقين يزول بالشك لا يزول يقين لا يزول نعم يقين لا يزول قاعده يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد اي نعم اظن لا تحضري ابدا لهذه لهذا الترتيب ذلك اي نعم الوسيله نعم الكذب نعم كما يغتفر في الكذب لاصلاح ذاته هذه ما لا يغتفر في المقصد نعم رفيع الخلاصه عندنا الخلاصه عن مروه في هذا الشيء وش مشروح لك نعم الميسور لا يسقط بالمعسور هي فقط أن الإنسان إذا كان يستطيع القيام نعم ففي باب أولى أنه يستطيع إذا كلفك الشارع بعمل معين وكنت تستطيع القيام ببعضه دون بعض فعلى المكلف أن يأتي بما يقدر عليه فلا يسقط الميسور بالمعسور لا يسقط ما قدر عليه فإذا كان الإنسان مثلا يستطيع أن يقوم في الصلاة ولا يستطيع أن يركع في الصلاة فوجب عليه القيام وسقط عنه الركوع. إيه نعم. فالميسور لا يسقط بالمعسور. لا يكلف الله. الآن نرى ظاهرة الإنسان يأتي ماشيا إلى المسجد وبعد ذلك يأتي بكرسي فيصلي الصلاة كلها جالسا. إذا نقول لا، إذا كنت لا تستطيع الركوع فقم، نعم إذا كنت تستطيع القيام وجب عليك القيام، فالميسور لا يسقط بالمأسور. نفس المعنى ما لا يدرك كله لا يدرك كله. نعم، لكن نحن أعطينا الميسور لا يسقط بالمأسور. نعم. هل من سؤال؟ قضيه لو مات مسلم وتحت نصرانيه يعني تضيع تحت في فقال الورثه اسلمت بعد موته، وقالت الزوجه انما اسلمت قبل موته، فالقول قول من الورثه. هذه اللي كانت الاعمال التطبيقيه هذيك والشيء راح محفوظ عندنا اكثر منها. منها ساعطي مثال مشابه، يعني لا نعطي ما تمسك تحت الورثه، ساعطي مثال مشابه. نعم ممكن اكثر من الامثله هذه، يعني اكثر لك من الامثله حتى يجي احمد بلاصه انا نقصي التعريف. لأن التعريفات صراحة مستدعى تعريف. أنا نشوف في مستوى في المفهوم، يعني في المفهوم نحن الآن في مستوى، نحن في الماجستير نتابع التصريحات ما عندنا مشكلة، لكن في الآن لا بد من الضبط، لا بد من الحذر، لا بد من أن يمتلئ الوعاء، لا بد يعني ما يمكن أن يكون في المفهوم، يعني بمعنى المفهوم لا بد للتعريف كما هو، لا بد لطالب العلم من أن يحفظ مثل الفاتحة، هذا هو لا بد أن يحفظ. نعم. نحن في الماجستير قبل أن يكلمنا الأستاذ عن المادة طلب منا حفظ كتاب المقاصد للشاطئ، يعني قبل حتى أن ندخل في معنى المقاصد في الماجستير، يعني ولولا الامتحان ولولا المادة لما حفظنا الكتاب، فلا بد للطالب العلمي أن يحفظ. يعني هي المشكلة الكبيرة، ولكن يوجد تعريفات كثيرة، فربما يكون من قبل يعني تعريفات والإنسان حينما ما في أي مشكلة، قلت لك في الفقه لا يوجد إشكال. إذا قلت لي حكم أكثري أو حكم أغلبي بالنسبة إلي شيء ما في أي مشكلة. هذه نقصد يعني قضية استيلاء أو ذكر بتعريف آخر فاختلطت علي يعني. نعم ما في أي مشكلة. ما يؤدي إلى. نعم ما في أي مشكلة، لكن إذا قلت لي في أصول الفقه هذا ظاهر وتعطي مثلا لمفهوم الظاهر مفهوم أدبي لا يقبل، أو مفهوم أصول الفقه دقيقة. مصطلحات نعم. مصطلحات دقيقة في مسائل الفقه لا إشكال. نعم. هل لي سؤال؟ هل ما أنت من سؤال؟ أنا أجيب فقط الذي تطرح لها يوم الامتحان بإذن الله. على كل حال ما في أي مشكلة، أن المادة ليست صعبة، طبعا فيها بعض التفريعات، فيها تفريعات وأيضا يعني أظن الأغلب يستوعب المادة إن شاء الله. لا فقط في المقدمة، فقط شوية تشابه بين الأشباه والنظائر والضابط وكذا فقط. لا هي مسألة يعني قضية أن المادة هي صعبة، ولكن طريقة وصل الفهم هو اللي بسط الأمر. والحمد لله يعني ما أنا عارف عارف هذا عبارة زوج عبارة في المآل. لا لا الله خير مسألة صراحة. ما كنا ننتظر هذا يعني عندما لاحظنا الكتاب بسط فيه يعني ما شاء الله. الحمد لله. عفوا دكتور المادة الصف الأول كنت تأتينا في أصول الفقه من تحاكى من 80 من 100 من 100 ولا من 80؟ لا من 100. والآن لماذا من 80؟ لا لا دائما عندي من 100، لكن أنا عندي سؤال أضعه للحضور لمن كان يحضر سيعرف سيجيب. أنا ما عندي من أنا الآن سأضع سؤال تطبيقي سواء أجاب عنه من كان حاضرا أو من لم يكن حاضرا، السؤال التطبيقي أعطيه 20. نعم اعطيني 20، هذا السؤال التطبيقي. السؤال النظري من 80، فقلت لهم اذا لم تجيبوا عن السؤال التطبيقي انتم عندكم 80 فقط ليس من 80، وانما اعطيني 100. ما انا اعرف انه انا دائما امتحن ال 80 لانه ما ادري. ولعلك تجيب يعني المساله ليست اعرف انه ماخذ 78. نعم ماخذ 78 في اي ماده؟ الصف الاول اصول في اصول الفقه. نعم جيد. عندي قاعدتين. عاد أنت تكلمت تفضل. عندي قاعدتين وجدتهما هنا في هذا الكتاب. خرجوا الضماني وجناية العجماء جوبار. نعم. يعني معناهما كمثال مثال للتوضيح. الخرج بالضمان قلت لكم من قواعد اساسيه الكبرى وضحت لكم هذه القاعده وقلت لكم ان الخرج بالضمان هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان وضع اليد على الشيء يستلزم ضمانا من وضع يده على شيء ما فاتلف ذلك الشيء وجب عليه ان يضمنه من اين اخذنا هذا اخذناه من حديث رسول الله في رجلان ابتاع احدهما للاخر عبدا فوجد الذي اشترى العبد وجد به عيبا فأراد إرجاعه لرسول للبائع فأبى البائع قال أنا بعتك فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكيه فقال يا رسول الله وجدت في هذا العبد البيع عيبا فرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاع العبد إلى البائع إلى سيده الأول فقال البائع يا رسول الله استغل غلامي بمعنى أن المدة التي بقي فيها الغلام عنده قد استغله في خدمته فقال له صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان بمعنى أنك ستأخذ مثلا إذا كنت بعت العبد بألف يورو مثلا سيختصم من ألف يورو مئة يورو مدة خمسة أيام مكث فيها العبد فكان الخراج بالضمان جناية العجماء جبار أيضا هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما تتلفه الدابة ما تتلفه الدابة في النهار جبار لم يفعله لم يكن بمعنى أنه لا يضمن صاحبها الصباح مساء لماذا؟ لأن الأصل في الصباح أن الدوابة تخرج للمرأة وفي المساء الأصل فيها أنها تربط فإن أتلفت شيئا في الليل وجب الضمان فإن وإن أتلفته صباحا فلا ضمان أو نهارا فلا ضمان وضحت؟ يعني إذن يقصد يعني جبار يعني في النهار؟ نعم طبعا فيها تفصيل القاعدة نعم هل من سؤال؟ فاختيار تطبيقات القواعد شيء كنت في مكان صغير مثلا؟ قلت لكم ربما في هالأسبوع نستغلوهم عليك لا ما تستغلوش هالأسبوع لا كيزوا على ما هو مقرر جميل. التطبيق سيكون سؤال واحد بس تجيبون عن هذا السؤال بإذن الله إن شاء الله سيكون فقط سؤال واحد إن شاء الله الآن لا تضيعوا 80 من أجل سؤال في 20 إن كان نعم لا أن ترجع إلى مراجع الآن المفروض أن عندكم ملخصات ترجعون إلى الملخص هذا هو الأصل يعني أسبوع أن ترجع إلى المراجع هذا اسمحي أستاذ أنا بترجع أسبوع ترجع مرة أخرى للإجمال لأن ذكرتي مثل هناك السنة القولية يؤخذ بحديث عمر نعم مثل هنا قبل إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران. إذا حكم الحاكم نعم. اجتهد فأصاب فله أجران. وهناك سنة قريرية التي هي حديث معاذ لما بعث الرسول إلى اليمن فقال بما تحكم قال بكتاب الله قال بك لم تجد قال بك لم تقتل قال بك لم تجد قال الشهاد رأي ولا آل قلنا هذا الشهاد عام إقرار عام عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإقرار يشمل جميع صور الاجتهاد بما في ذلك تغيير الاجتهاد من زمن لآخر إذ المكلف عرضة لتغيير اجتهاده كلما ازداد فهمان وفقه في المسألة التي هو بصدد الاجتهاد فيها وفيما يخص السالف يعني وش هو يعني أنا إن طرحت السؤال بهذا سأقول لكم أعطوني مثل للتقعيد بالإجمال أقول مثل للتقعيد إن طرحت إن جاء السؤال في هذا وما يأتي على كل حال هي الأسئلة تخرج من مذاكرة اليوم جميل ما تكلمنا عنه الآن سيطرح فيه السؤال كل شيء أصبنا كل الأسئلة إيوه أصبتم في الأسئلة جميل يجوز الاستدلال بأمثلة غير الموجودة في الكتاب؟ إي نعم ما في أي مشكلة إذا كانت صحيحة ما عندي أي مشكلة ما في أي مشكلة أبدا في سؤال متأكدون تصحيح الاستدلال نعم تصحيح الاستدلال عيد الاستدلال هو أن تذكرت إما إيراد تمشي إيراد تمشي الدليل من كتاب السنة أو إيراد تمشي الدليل إذا قلت لكم ما معنى التقعيد بالاستدلال تقولون التقعيد بالاستدلال بإيراد الدليل الذي ليس نصاً ولا إجماع صحيح كفى الله المؤمنين يعني وفيه دخول قياس العكس لما تقدر أشكال هي اللي مطلوب لا أنا في بعض الوقت أنا أوضح أشياء يعني استفادة لكن لا يعني هني لا تعرف الأخرى خلاص إذا تعرفتم قلت لكم ما معنى في التقعيد بالاستدلال تقولين الاستدلال في اللغة طلب الدليل وفي الاصطلاح هو الدليل نعم طلب الدليل الذي ليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا كالاستس أو لا قياسا كالتقعيد بالاستصحاب مثلا إذا طلبت منك أن تمثلي تمثلينا بالتقعيد للاستظهار إن طلب منكم. إن شاء الله. أنا كنت أعتقد بأن يجب يعني نأتي بالجميع التعاليم. هو من زاد زاد الله عليه. لا تعتقد هذا غير فائدة. ومن اكتفى وهذيك الخير ديال هذه المراجعة ديال اليوم خير ربي يخفف علينا الحكمة. هي المراجعة مهمة. جميل قل ودل. نعم. التعريف لغوي واصطلاح. اصطلاحا تنقص الدرجة. هل من إشكال أو سؤال؟ تعرف طبعا في القواعد الفقهية تأخذون أصل القاعدة. تعريف القاعدة، أمور بمقاصدها، تعرف القاعدة، أصل القاعدة، وتطبيقات القاعدة. في كل قاعدة تأخذون التعريف والأصل وتطبيقات القاعدة. القواعد المندرجة تحتها. قواعد مندرجة تحتها. قد يأتي السؤال ما هي القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة التجريبية أو أذكر بعض القواعد التي تندرج تحت قاعدة المشقة التجريبية. لا إذا جاء أذكر لا تعرفني تعطيني فقط القواعد إذا جاء تحدث بتفصيل عن قاعدة كذا مبينا أصلها نعم تعريفها وأصلها وقواعد مندرجة هنا تفصلين في القاعدة كما تشاء كم عندكم المدة الزمنية أسبوع لا لا المدة ساعتين عندنا مادة أخرى النحو قضية وفية مبالغ هنا ثاني مادة خاصة ونحو مهيقة إذا نحو الفقهية نحو نحو للسف للسف للسف للفقهية لا المغيرون القواعد الفقهية نحو الحديث متى عندك القواعد الفقهية؟ الأحد هذا الأحد؟ نحو معها مادة الحديث بس يمسف شيء غير مادة الحديث مادة الحديث خفيفة كنا مع الشهر هذا في بعد نحو شنو كنصون لا لا عندكم مع مادة الحديث غيروها انا غيروها انا كنت اراجع في النحو وتركت النحو من البداية اذا نكتفي بهذا القدر اذا كان ما في اي سؤال اذا وفق الله الجميع